الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا أيها الإخوة الكرام بالحديث عن الآداب الإسلامية. ومن هذه الآداب العظيمة التي عني بها الإسلام وحض عليها أهل الإسلام حفظ الأسرار، حفظ الأسرار أو حفظ السر. الإسلام العظيم اهتم بهذا الجانب، دعانا إلى أن نحفظ أسرار الناس وألا يفشي أحدنا سر أحد، فإن هذا من تعاليم هذا الدين العظيم. وذلك أن السر حينما يذكره رجل لآخر ويستأمنه عليه ويطلب منه ألا يبديه لغيره فهي أمانة من الأمانات، ولا يجوز لأحد أن يخون تلك الأمانة. وقد قال الله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال: وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالله تبارك وتعالى أمرنا بالوفاء بالعهود والعقود وبأداء الأمانات، وكذلك بحفظ الأمانات. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فإذا استأمنك شخص على سره فلا يجوز لك البتة أن تظهر هذا السر أو أن تفشيه. والأسرار أيها الإخوة الكرام على أقسام، منها سر أمرك الشرع بأن تستره، فليس هذا السر من قبيل استئمان شخص لآخر، وإنما الشرع نفسه هو الذي طلب من الناس أن يستروه وألا يظهروه. ومن ذلك ما يقع بين الرجل والمرأة من أمور الفراش والجماع، فإن هذه الأمور لا ينبغي أن تذكر أمام الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل ثم ينشر سرها. الرجل يجامع امرأته ثم يذكر أمور الفراش ويعلن ذلك أمام الناس، فهذا أمر منكر، والذي يصنع ذلك من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. وقد جاء كذلك عنه عليه الصلاة والسلام كما ذكره أو كما رواه أحمد والخرائطي في مساوئ الأخلاق، وقال الألباني رحمه الله: حسن أو قريب من الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على جمع من الناس وقال: لعل الرجل منكم يذكر ما يفعل بامرأته ليلا، ولعل المرأة تذكر ما فعل بها زوجها ليلا. فسكت الرجال وسكت النساء، فقامت امرأة فقالت: أجل يا رسول الله، إنهم ليفعلون ذلك وإنهن ليفعلن ذلك، أو إن بعضهم ليفعلون ذلك وإن بعضهن ليفعلن ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، إنما مثل من يفعل ذلك كمثل رجل أو كمثل شيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون، كمثل شيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون. يحذر من ذلك صلى الله عليه وسلم. وقد كره أهل العلم أن يكون الرجل وصافا لبطنه وأن يكون وصافا لفرجه، فما يجري في بعض المجالس من ذكر أمور الفراش والجماع هذا لا يليق، ولا يحسن بالمرء أن يذكر مثل هذه الأمور، فهي من أسرار البيوت ومن أسرار الفراش، بل ولا يذكر ذلك للوالد ولا للوالدة. يعني لا تذكر الزوجة هذا الكلام أمام أبيها أو أمام أمها، وكذلك لا يذكر الزوج هذا الكلام أمام أبيه أو أمام أمه، وإنما يذكر من ذلك ما يضطر إليه، كما لو ادعت عليه أنه لا يستطيع أو لا يفعل أو ما إلى ذلك أو أنه مقصر فيجيب قائلا بلى قد حدث ونحو ذلك، فإذا كان ذلك لإزالة تهمة أو لبيان أمر أو لرد مظلمة فإن هذا بحسبه، وإلا فالأصل المنع منه. وأما الأسرار الأخرى فهي ما يستأمن الشخص أخاه عليه، وهذه تنقسم إلى قسمين: إلى قسم قولي، يعني أن يستأمنه الشخص على هذا السر ويطلب منه ألا يخبر أحدا بذلك قولا، يعني يصرح له بالقول، أو أن يستفاد ذلك من حاله، بمعنى شخص يجالس شخصا فذكر له سرا وبعده قال لا تخبر أحدا بذلك، هذه أمانة لا تبلغها لأحد، لو تخبر أحدا بهذا السر، إذا لا يجوز له البتة أن يذكر هذا السر لأنه استأمنه عليه وطلب منه قولا ألا يخبر أحدا بذلك. والأمر الثاني أن يكون هناك فعل أو حالة يستفاد منها أنه يقصد بذلك السر، كما لو جلس رجل مع شخص آخر وجلس في مكان بعيد عن الناس وبدأ يلتفت الرجل هل يسمع لهما أحد، وأغلق الباب وبدأ يحدثه بصوت منخفض، هذا معناه ماذا؟ أن هذا الكلام الذي يذكره له لا يريد أن يسمعه أحد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل أخاه بحديث ثم التفت فهي أمانة، يعني واحد قال للتاني كلام وبعدين التفت، التفت يعني عاوز يشوف حد شايفهم ولا لا، ده معناها ايه؟ انه لا يريد ان يطلع احد على هذا الكلام، فيكون هذا من الاسرار فلا يجوز له ان يذكره لاحد، لان هذا من الامانات ومن العهود، وعلى المسلم ان يفي بالوعد. وكما قالوا ايضا صدور الأحرار قبور الأسرار، صدور الأحرار قبور الأسرار، صدر الحر تراه قبرا للسر. وقال بعضهم إن من أقل منازل الشريف أن يكتم سر أخيه، وأعظم من ذلك أن ينسى السر الذي أخبر به، يعني يصل به الأمر إلى أن ينسى هذا السر الذي ذكر له أصالة. وقد تكون الأسرار من الأصدقاء، وقد تكون من الأقارب أو الأحباب، فهناك بعض الأسرار التي تتعلق بالأقارب، كما أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة ابنته بما أسر لها به فبكت ثم ضحكت رضي الله تبارك وتعالى عنها، فهذه بعض الأسرار التي جاءت وتكون بين الأقارب. وكذلك في قصة أبي بكر رضي الله عنه لما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطلب منه أن يخطب ابنته حفصة ذكرها لعثمان، فقال عثمان سأنظر في أمري، ثم فكر في الأمر ثم قال إنه لم ليس لي حاجة، لا أرى لي حاجة في النكاح اليوم، فطلب من أبي بكر أن يتزوج ابنته حفصة فلم يرد عليه بشيء، قال فلم يرجع علي بشيء، فكنت أوجد عليه من وجدي على عثمان رضي الله عنه، يعني لم يرد بشيء. ليه؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه بلغ علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حفصة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ناوي أن يخطب حفص، فما كانش هيروح يقول له أنا مش هتكلم لأن الرسول هيجي يخطبها، لا، فلما خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه والله لم يمنعني من ذلك إلا أنني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، وما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. يبقى هذه أسرار ما تفشى، هذا هو الأصل. أيضا مما يتعلق بذلك أيها الإخوة الكرام أن هذا الأمر عام، فإذا طلب شخص من آخر أن يكتم عنه هذا الشيء وأن لا يخبر به أحد فلا يخبر به أحدا حتى وإن لم تكن ثمة مضرة على الشخص نفسه، يعني ممكن واحد يقول لواحد سر يقول لك هي تضر في إيه، حتى لو أنا قلت ما تضرهوش بشيء، لأن بعض العلماء قيد ذلك بالإضرار، ولكن الصواب العموم، لأن ده وعد هو قال له بعد إذنك لا تخبر أحدا بذا، أطلب منك وصيتي لك عهدي إليك. إذا لا يجوز له أن يخبر سواء أكان في ذلك ضرر عليه أم لم يكن ثمة ضرر عليه. ولا شك أنه إذا كان هناك ضرر عليه إذا أخبر فإن الإثم أو فإن الحرمة تزداد وإن الحكم يشتد، والله تعالى أعلم. كذلك يتعلق بذلك أن بعض العلماء قالوا هذا في الحياة، بعضهم قال في الحياة فقط، أما بعد الممات لو واحد قال لواحد سر ومات هل ممكن يفشي هذا السر؟ فبعض العلماء أجاز ذلك وقالوا بشرط ألا يعود عليه بمنقصه، يعني ما يكونش هيبقى فيها انتقاص منه أو غض منه. والصواب أنه لا يخبر بسره حيا كان أو ميتا، هذا هو الأصل. اللهم إلا إذا كان في بيان هذا السر إحقاق حق أو إثبات أمر لا بد من إثباته، يعني هو أصر الواحد مثلا أنه فلان له دين عليه مثلا أو عليه دين لفلان وما أحد يعلم هذا ومات، يبقى هو يفضل يسر هذا السر ولا يخبر أقاربه ورثته حتى يقضوا دينه؟ لا، يخبر حتى يقضوا دينه. ومن ذلك ما يحدث للشخص أيضا من أمور جميلة، واحد عنده خصلة من الخصال الطيبة فاطلع عليه شخص فقال له بالله عليك لا تخبر أحدا، يعني يتصدق صدقة في السر مثلا أو يفعل بعض أفعال البر، فاطلع عليه شخص فقال لا تخبر أحدا بذلك، فإذا مات قال كثير من أهل العلم لا مانع أن يخبر الناس بذلك. ليه؟ لأن هذا فيه إظهار مكانته ولينال دعاء الناس، الناس لما تعرف هتعمل إيه؟ ستدعو له. ومن ذلك ما قال الخليل واجعل لي لسان صدق في الآخرين فيكون له ذكر حسن بين الناس. وهذا وجه أن بعض العلماء كان يقول إذا رؤي منه شيء لا تخبر به أحدا ما دمت على الحياة، لأنه ممكن في الدنيا يفتتن، واحد مشى على عمل صالح لما يعرف الناس عرفت ممكن قلبه يتغير، ممكن يصير بعد ذلك ممن يرائي. فأما إذا مات فقد أمنت الفتنة فلا مانع حينئذ، والله تعالى أعلم. كذلك الحكمة تقتضي أن الإنسان قد يكتم شيئا ويسمع بعض الأمور فلا يرد عليها ويسرها للحكمة، ولأن هذا الوقت لا يناسب فيه ذكر هذا الأمر. ومن ذلك ما وقع من نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، تعرفون ما جرى من إخوته وماذا صنعوا به عليه الصلاة والسلام، وهو ثابت عليه الصلاة والسلام وطلب منهم أن يكون أو أن يصحبوا أخاهم، ووضع ما وضع من مسألة جعل السقاية في رحل أخيه وصواع الملك، ثم بعد ذلك استخرجها من وعاء أخيه، إلى ما جرى في نهاية المطاف قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعني بعد اللي هو عمله أكرمهم وأحسن إليهم وهم عملوا فيه وهو صغير في غيابة الجب وفعلوا ما فعلوا به، في الآخر يقولون إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. من الأخ الآخر الذي سرق؟ هو يوسف. كان بإمكانه أن يقول كيف ذلك، اتقوا الله ماذا تقولون؟ قال فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، فأسرها يوسف في نفسه، أن هذا لم يكن وقت البيان وإنما أخر حتى يجري ما يجري، فبقي أخوه معه ورضي بحكمهم إذ حكموا، من جزاؤه من وجد رحله فهو جزاؤه، أو من وجد قالوا من وجد في رحلي فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. فكان بهذا فيه التسديد ليوسف عليه السلام إلى أن تمكن بفضل الله تبارك وتعالى، وجاء إخوة يوسف وجاء يعقوب عليه السلام كما لا يخفى عليكم. إذن أحيانا لا يبدي الإنسان مثل هذه الأسرار ويكتم الأسرار كما تقدم. وفي حفظ الأسرار نشر للأمن والأمان، وإلى أن يفي الأخ بحق أخيه. كما أن الأولى بالإنسان أصلا ألا يذكر سره لغيره إلا إذا اضطر إلى ذلك، وقد قال بعضهم إنما يذكر السر عند ضيق الذرع. مين اللي بيقول للتاني سره؟ لما يكون مش قادر يتحمله يبدأ إيه؟ يقول ده في الغالب، ولا يمنع أنه في بعض الأحيان قد يذكر السر لغير ذلك، يكون أمانة عند الآخر. ولذلك ينبغي للإنسان أيضا إذا أراد أن يذكر سرا أن ينتقي من يسر إليه. ولذلك إذا أفشي سرك فلا تلومن إلا نفسك، لأنك لما أخبرت فلانا بهذا السر لم يكن موضع الأمانة، ولو كان موضع الأمانة ما أفشى هذا السر الذي لدى الإنسان. فكل ذلك مما يراعى في هذا الباب بفضل الله سبحانه وتعالى. وهكذا فديننا العظيم يراعي حقوق الناس حتى الالتفات. واحد يحدث الآخر ويلتفت أو يقول استنى ده حد جاي، يعني معناها لا تخبر أحدا. الإسلام يراعي ذلك. كذلك من الأمور التي تسر ما يطلع عليه الإنسان من غيره دون أن يعلم الغير ودون أن يطلب منه أن يسر به، لكنه اطلع عليه بلا قصد. يعني في حاجة واحد كان لا يريد أن يعلم أحد عنه بشيء، لكن أنت اطلعت عليه وعرفت أنه بيفعل كذا، فهذا لا تخبر أحدا بذلك. ولكن إذا كان من خطأ فيه فعليك أن تبادله النصح وأن تبادره بالنصيحة، وألا تغشه وألا تسعى بينه وبين غيره بالنميمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات، وفي لفظ لا يدخل الجنة نمام. كذلك مما يتعلق بهذا الأمر أن كثيرا من المشكلات الزوجية تنتج عن إفشاء الأسرار، فكل ما يقع في بيت الزوج أو الزوجة ينقل إلى غير هذا البيت، ولا سيما نقل الأخبار التي تتعلق بالزوج لوالد الزوجة أو لأم الزوجة، فيحدث من الشقاقات ما الله به عليم. وللأسف فبعض الأزواج وبعض الزوجات لا يبلغون أقاربهم إلا ما يشين ولا يخبرونهم بما يزين. يعني الزوج يوم حلو ويوم مش حلو، يوم يقول لزوجته كلام طيب وممكن تحدث مشكلة، إيه اللي بينقل لأهل الزوجة؟ لا ينقل إلا الرديء في غالب الأمر، فتوغر الصدور وتضطرب، وقد تصطلح المرأة وتأنس بزوجها لكن أهلها ما زالوا في عدم صفو بل في تكدر، وسبب ذلك ما أخبرت به من الأسرار ومن الأمور التي يكره الزوج أن تبدأ. ولا شك أن الإنسان لا يسلم من تقصير ولا يسلم من خطأ، والمسلم يستر أخاه ويكون مرآة لأخيه ينصح له دون أن يفضحه كما هو معلوم. وبهذا نكون قد استفدنا من هذا الأدب العظيم الذي عني به الإسلام، ألا وهو أدب حفظ الأسرار. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول والعمل بما نقول. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.